Similar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره بسجود السهو. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والواجبات ثمانية. لما فرغ رحمه الله من بيان أركان من بيان شروط الصلاة وأركانها، شرع في بيان الواجبات، فقال: والواجبات ثمانية. والدليل التتبع والاستقراء. والعلماء رحمهم الله فرقوا بين الركن والواجب بأن الركن لا يسقط كما يأتي في كلام المؤلف لا سهوا ولا جهلا، وأما الواجب فإذا تركه سهوا أو نسيانا جبره بسجود السهو. قال: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فالتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام واجبة. وقد سبق لنا أن التكبير في الصلاة على أقسام ثلاثة: ركن وواجب وسنة. فالركن شيئان: التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الجنازة، فكلها أركان لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. والقسم الثاني واجب، وهي تكبيرات الانتقال. والقسم الثالث سنة، وهو شيئان: الأول التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء، والثاني تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا. والمشروع في التكبير في تكبيرات الانتقال أن يأتي بها بين الركنين، بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. فعلى المذهب لو أنه كبر قبل أن يبدأ في الشروع، أو بعد أن لو أنه كبر قبل أن ينتقل من الركن، أو بعد أن وصل إلى الركن، فإنها لا تجزئ. فيقول: لابد أن تكون تكبيرة الانتقال بين الركنين، لأنه لو كبر مثلا وهو في القيام، كبر وهو قائم، لأدخل في القيام ذكرا ليس منه. ولو ركع وقال الله أكبر وهو راكع، لأدخل في الركوع ذكرا ليس منه. فالتكبير المشروع أنه يكون بين الركنين، ولكن يعفى عن أما يعني عن النسيان لو أن الإنسان بدأ أو انتهى إلى الركن الذي يليه. فالقول الثاني في المسألة أن هذا مما يعفى عنه لمشقة التحرز. قال: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. والمجزئ أن يقولها مرة واحدة، فإذا قالها مرة واحدة أجزأه. قال: وقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع أي استجاب، معنى هنا سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، أي أثنى عليه بصفات الحمد للإمام والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد. قال: وقول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد. وهذه الصفة أو هذه الصيغة ربنا ولك الحمد وردت بها السنة على وجوه أربعة. الوجه الأول اللهم ربنا ولك الحمد، الثاني اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، الثالث ربنا ولك الحمد، الرابع ربنا لك الحمد. إذن أربع صفات بإثبات اللهم وحذفها وإثبات الواو وحذفها، واضح؟ إذن الصفات اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. يقول وقول سبحان ربي الأعلى في السجود والمجزئ أن يأتي بها مرة واحدة، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وإن أتى بغيره اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني فهو مجزئ. قال والتشهد الأول والجلوس له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول قام عنه جبره بسجود السهو والجلوس له، فهنا واجبان التشهد والجلوس، لأنه قد يجلس ولا يتشهد، وقد يتشهد وهو غير جالس، فلا بد من الأمرين أن يكون جالسا وأن يتشهد حال جلوسه. ثم قال رحمه الله فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. والعبارة يعني فيها شيء من التجوز، والصواب أن يقال والأركان ما ترك منها عمدا بطلت صلاته، وما ترك منها سهوا وجب الإتيان به، لأنه إذا ترك ركنا سهوا لا تبطل الصلاة، بل يجب عليه أن يرجع ويأتي به كما سنبينه إن شاء الله تعالى. قال والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره بسجود السهو. إذن الفرق بين الركن والواجب أنه إذا ترك ركنا فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو نسيانا نقول يجب وجب عليه أن يرجع وأن يأتي به، أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. وأما الواجب إذا تركه عمدا بطلت، وإذا تركه سهوا جبره بسجود السهو. وسجود السهو، سجود السهو نتكلم عليه لأهميته، سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل، هذا سجود السهو، سجدتان يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل، فالحكمة منه جبر النقصان وإرضاء الرحمن وإرغام الشيطان، فهذه حكمة جبر النقصان أنه يجبر ما حصل في الصلاة من الخلل والنقص، وثانيا إرضاء الرحمن، وثالثا إرغام الشيطان. وسجود السهو مشروع لما تبطل الصلاة بتعمد تركه، فكل شيء لو تعمد المصلي تركه بطلت صلاته، فيجبره بسجود السهو. ولا يشرع سجود السهو في أربع مواضع. الموضع الأول في صلاة الجنازة، فلو سهى في الجنازة لا يسجد للسهو، لو سهى في صلاة الجنازة لم يسجد. لماذا؟ قالوا لأنه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها، صلاة الجنازة ما فيها سجود، فإذا لم يكن هناك سجود في صلبها وأصلها فلا سجود للسهو لأنه جابر. ثانيا سجود التلاوة والشكر، فلو سهى مثلا في سجود التلاوة أو سهى في سجود الشكر فإنه لا يسجد للسهو، وعللوا ذلك يعني إضافة إلى عدم وروده، قالوا لئلا يلزم منه زيادة الجبر على الأصل، أن يكون الجابر أكثر من الأصل، سجود السهو سجود التلاوة كم؟ سجدة. والشكر سجدة. فكيف يكون الجابر أكثر سجدتان؟ الثالث صلاة الخوف، صلاة الخوف يعني في حال شدة الخوف، والعلة في ذلك أنه يسقط في شدة الخوف تسقط الأركان وكثير من الواجبات. الرابع إذا سهى في سجود السهو، إذا سهى في سجود السهو، فلو فرض مثلا أنه سهى في سجود السهو بمعنى أنه نسي الذكر أو سجد ثلاث مرات أو نحو ذلك، قالوا فلا يسجد في هذه الحالة لئلا يلزم التسلسل، لأنه لو سهى وسجد ثم قلنا عليك سجود سهو فسهى يلزم من ذلك التسلسل. ولهذا لما ذكروا أن الكسائي كان بحضرة أن أبا يوسف اجتمع هو والكسائي في حضرة الرشيد، فقال أبو يوسف قد قيل إن من أتقن فنا من فنون العلم سهلت عليه بقية الفنون والعلوم، وهذا صحيح، من أتقن فنا سهلت عليه البقية. قال أبو يوسف، قال الكسائي نعم. قال له أبو يوسف أرأيت لو سجد في، أرأيت لو سهى في سجود السهو هل يسجد أو لا؟ قال لا يسجد. يقول الكسائي لا يسجد مع أنه نحوي. قال أين تجد ذلك في النحو؟ قال لأن المصغر لا يصغر، سجود السهو مصغر والمصغر لا يصغر. هذا ما يتعلق بسجود السهو. سجود السهو أسبابه ثلاثة: زيادة ونقص وشك، زيادة ونقص وشك، فهمتم؟ هذه أسباب سجود السهو الذي جاءت بها السنة. فالزيادة لا تخلو من أحوال: زيادة قولية وزيادة فعلية، وكلاهما إما أن يكون من جنس الصلاة أو ليس من جنس الصلاة. فالأقسام كم؟ أربعة. الأقسام أربعة: أولاً زيادة قولية من جنس الصلاة، ثانياً زيادة، يعني زيادة قولية من جنس الصلاة كما لو أتى بذكر في غير موضعه، يعني لو قرأ الفاتحة في التشهد زاد هنا لكنه من جنس الصلاة. الثاني زيادة فعلية من جنس الصلاة كما لو زاد في الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً. الثالث زيادة قولية من غير جنس الصلاة كما لو تكلم في صلاته. والرابع زيادة فعلية من غير جنس الصلاة كالحركات. الذي يتعلق بسجود السهو هو شيء واحد، وهو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة كما لو زاد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. ما الحكم في الزيادة؟ نقول إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن كان عمدا بطلت صلاته. إذا كان عمدا تعمد أن يصلي خمسا أو أن يركع مرتين أو أن يسجد ثلاثا فتبطل صلاته. وأما إذا كان ناسيا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، كما لو صلى الظهر ولما سلم علم أنه صلى خمسا أو علم أنه سجد ثلاث مرات أو ركع مرتين أو نحو ذلك، فحينئذ تصح صلاته ويجبر هذا السهو بسجود السهو. إذن إذا لم يذكر الزيادة إلا بعد أن فرغ منها فالصلاة صحيحة. مثال آخر: إنسان يصلي وفي أثناء صلاته ركع ثم رفع وسهى ثم ركع مرة ثانية يظن أنه لم يركع، ثم لما رفع تنبه، نقول يستمر في صلاته ويجبر ذلك بسجود السهو. الحال الثانية أن يذكر الزيادة في أثنائها، أن يذكر الزيادة في أثنائها فيجب عليه الرجوع عنها، فيجب عليه أن يرجع عنها. مثال ذلك: قام إلى خامسة في رباعية، لما قام وشرع في الفاتحة ذكر أنها زائدة، يقول يجب أن يرجع ويجلس، فإن استمر على زيادته عامدا عالما بالشرطين بطلت صلاته. كذلك أيضا لو أنه ركع مرتين، لما ركع الثانية ذكر أن هذا الركوع زائد، وجب عليه ماذا؟ الرجوع. ودليل ذلك، دليل هذا هذه المسألة، أن حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. ومن الزيادة في الصلاة خلافا لما يظنه بعض الناس أن يسلم من الصلاة قبل تمامها، إذا سلم من الصلاة قبل تمامها فهذا زيادة، ووجهه أنه زاد تسليما. المثال: إنسان يصلي صلاة الظهر أو العصر، في الركعة الثالثة سلم، جلس وتشهد وسلم، ثم ذكر أنه صلى ثلاثا، ما الواجب عليه؟ أن يأتي بالرابعة. ماذا يكون هذا السلام؟ الآن هو صلى أربع ركعات، زيادة ولا نقص؟ زيادة. البعض الناس يظن أن السلام، أن السلام قبل تمام الصلاة أنه نقص، وهذا نقص في الواقع ليس حقيقة. الصواب أن السلام قبل تمام الصلاة أنه يعتبر زيادة، ووجه ذلك أنه زاد في الصلاة إيش؟ سلاما. إذن الزيادة الخلاصة فيها أن المصلي إذا زاد في صلاته، فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد أن فرغ منها، ففي هذه الحال ماذا؟ ها، تصح صلاته ويجب ويسدد السهو. وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه أن يرجع عنها، هذا ما يتعلق بالزيادة. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، النقص، والنقص ثلاثة أقسام: نقص الأركان، ونقص الواجبات، ونقص السنن. النقص ثلاثة أقسام: نقص الأركان، ونقص الواجبات، ونقص السنن. فأولا نقص الأركان، إذا نقص المصلي ركنا من أركان الصلاة، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، سواء تركها عمدا أم سهوا. وإن كان المتروك غير تكبيرة الإحرام، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فله حالان: الحال الأولى أن يذكر الركن المتروك قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، والحال الثانية أن لا يذكر المتروك إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. نعيد الآن: نقص الأركان، إن كان الركن الذي نقص وترك تكبيرة الإحرام فالصلاة لا تصح مطلقا، سواء تعمد أم لم يتعمد. إن كان غير تكبيرة الإحرام، ركوع، سجود، قيام، قعود، إن تعمد بطلت صلاته، وإن كان نسيانا فله حالان: الحال الأولى أن يذكر الزيادة، أن يذكر النقص أو أن يذكر الركن المتروك قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فيجب عليه أن يرجع ويأتي به. مثاله: إنسان شرع في الصلاة، كبر وقرأ الفاتحة، ثم هوى إلى السجود مباشرة، سجد، لما سجد ذكر أنه لم يركع، نقول يجب أن يرجع ويأتي بالركوع وما بعده. كذلك أيضا لو فرض أنه سجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة التي تليها، ولما شرع في الفاتحة ذكر، يجب أن يرجع وأن يأتي بماذا؟ بالسجود بما ترك. إذن إذا تركه ولم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه أن يرجع وأن يأتي به. أما الحال الثانية وهي ما إذا ذكر الركن المتروك بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فلا يرجع، وتكون الركعة التي ترك منها لاغية، تلغو وتقوم الثانية مقامها. لماذا لا يرجع؟ لأنه لو رجع أتى بركعة كاملة. الآن شخص مثلا ترك الركوع من الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية وشرع في الفاتحة، قال لم أركع من الركعة الأولى، ماذا سيصنع؟ سيركع ويرفع ويسجد سجدتين، سيأتي بركعة كاملة. فنقول الأولى هذه لاغية وتقوم الثانية، تقوم الثانية مقامها. واضح؟ إذن نقص الأركان إذا كان سهوا إن ذكر الركن المتروك قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه أن يرجع وأن يأتي به وبما بعده. وأما إذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ يسقط، فحينئذ تلغى هذه الركعة التي ترك منها هذا الركن، وتقوم الركعة التي تليها سواء ثانية أو ثالثة تقوم مقامها ويسجد للسهو. القسم الثاني ترك الواجبات. إذا ترك المصلي واجبا من الواجبات فإن كان عمدا بطلت صلاته، وبهذا يشارك الواجب الركن. وإن كان نسيانا أو سهوا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر الواجب قبل أن يفارق موضعه من الصلاة فيأتي به وبما بعده. والحال الثانية أن يذكره بعد أن فارق محله أو موضعه ولكن قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيجب أيضا أن يرجع وأن يأتي به. والحال الثالثة أن لا يذكره إلا بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يحرم عليه الرجوع. ونمثل ذلك لأجل التوضيح بالتشهد. إنسان جلس يصلي في الركعة الثانية وهو ساجد، نهض وقبل أن تفارق ركبته الأرض، يعني نهض على أنه سيقوم، ذكر التشهد، فهنا يجلس ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه لأنه لم يفارق الموضع والمحل. وضابط ذلك أن لا تفارق ركبته الأرض. طيب مثال آخر، شخص رفع من السجدة الثانية وقام وفارقت ركبته الأرض لكن لم يستتم قائما وذكر، فيجب عليه أن يرجع وأن يأتي بما ترك وهو التشهد، وعليه سجود السهو كما يأتي. أما إذا وصل إلى الركن الذي يليه بمعنى أنه قام من السجود واستتم قائما فيحرم عليه الرجوع مطلقا سواء شرع في القراءة أم لم يشرع لعموم الحديث. إذن تارك الواجب له هذه الأحوال الثلاث: أن يذكره قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه، أن يذكره بعد مفارقة محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيرجع ويأتي به، أن لا يذكره إلا بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يحرم عليه الرجوع. نمثل بالركوع. إنسان ركع، لما أراد أن يرفع من الركوع ذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، ماذا عليه؟ يأتي به، يعني وهو راكع ذكر يأتي به. طيب رفع، أراد أن يرفع لكنه لم يستتم قائما بين، نقول يرجع ويأتي بالتسبيح ولا شيء عليه. طيب ويسجد السهو قصدي. طيب ذكر بعد أن قال سمع الله لمن حمده، ها؟ لا يحرم عليه الرجوع. كذلك أيضا في السجود، إنسان سجد لما أراد أن ينهض من السجود رفع رأسه ذكر، يعني أو لم يرفع، نقول يأتي به ولا شيء عليه. طيب رفع لكنه بين السجود وبين الجلوس، أيضا يرجع ويأتي به وعليه السجود. ذكر بعد أن استقر جالسا يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع. إذن هذه أحوال ترك الواجب. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين ولم يجلس التشهد، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين وسلم، يعني سجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب الثالث، السبب الثالث أو القسم الثالث من أقسام النقص، نقص السنن. إذا نقص سنة من السنن فإن الصلاة لا تبطل حتى لو تعمد تركها. لكن هل يشرع لذلك سجود السهو؟ نقول يستحب ولا يجب، لأن تعمد ترك ذلك لا يوجب السجود، لكن بشرط، يعني يسجد بشرط أن يكون محافظا ومواظبا على هذه السنة. فمثلا إنسان يصلي وترك سنة من السنة التي يواظب عليها، سواء كانت سنة قولية أم فعلية، فنقول يسن لك أن تجبر ما تركت من هذه السنة بسجود السهو. أما إذا لم يكن، لما إذا لم تكن هذه السنة مما يواظب عليه، فحينئذ لا يشرع السجود، لأنه إذا كان لا يواظب هل يقال نسي؟ لا يقال نسي وتعمد. هذان سببان. السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن تميز أحدهما على الآخر أو ترجح فالراجح ظن والمرجوح وهم. الشك في الصلاة بل في جميع عبادات لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون وهما لا حقيقة له، والحالة الثانية أن يكون الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فلا يلتفت إليه، والحالة الثالثة أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة فأيضا لا يلتفت إليه. إذن الشك في العبادات عموما لا يلتفت إليه ولا عبرة به في ثلاث مسائل أو في ثلاث حالات. الأولى إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فهذا مرض ووسواس. الثانية إذا كان مجرد وهم توهم لا حقيقة له فلا يلتفت إليه. الثالث إذا كان الشك بعد انقضاء العبادة، يعني بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه أيضا. لماذا لا يلتفت إليه؟ نقول لأن الأصل أن العبادة وقعت موقعها، الأصل أن العبادة وقعت موقعها وأنها صحيحة. طيب ما الدليل على أنها وقعت موقعها وأنها صحيحة؟ نقول الدليل أن القاعدة أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. طيب ما الدليل على أن كل فعل صدر من أهله الأصل فيه الصحة والسلامة؟ نقول الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سموا أنتم وكلوا. لماذا قال سموا أنتم وكلوا مع احتمال أنهم لم يذكروا اسم الله عز وجل؟ نقول لأن هذا الفعل وهو الذبح أو التذكية صدر من أهل، وكل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. وإلا كان الإنسان إذا أراد أن يشتري لحما من الجزار يقول أنت هل سميت؟ احتمال أنك لم تسمي، احتمال أن الحيوان أو الشاة اشتريتها بعد نداء الجمعة الثاني، احتمال كذا احتمال كذا. يقول ما دام أن هذا الشخص الذي باشر التذكية أو باشر الذبح أهل سواء كان مسلما أم كتابيا فإنما ذكاه أو ما ذبحه يكون حلالا. إذن الشك لا يلتفت إليه في كم موضع؟ في ثلاث مواضع. إذا كان كثير الشكوك يعني هذا وسواس إذا كان مجرد وهم إذا كان بعد الفراغ من العبادة. وقد جمعت هذه المواضع نظمها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا واحد. وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذه كم؟ اثنان. أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. حفظتموها؟ ايه ما حفظته، تقرا هذا. العلم في الراس وليس في القرطاس. اين انتم من العرب في سوق عكاظ يعطونهم اقول 100 ابيات ويحفظونها؟ حفظت كتبتها؟ ها كيف مرضت؟ ملحقتش. ايه طيب الحق يلا. والشك بعد الفعل لا يؤثر، يعني تجمع لك لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر، البيت الثاني. أو تكو وهما، تكو بدون نون، أو تكو وهما مثل وسواس فدع. لكل وسواس يجي بدون همس بالتسهيل يجي به لكع. من حفظها عن ظهر قلب؟ وكل وسواس فدع، هذا هو شيء. والشك بعد الفعل لا يؤثر، نعم. وهكذا إذا الشكوك تكثر، نعم. أو تكو وهما مثل وسواس، مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لك. طيب من أنت؟ والشك أو وكل شك، يمكن في عنده منظومة أخرى. نعم ما حفظت؟ نعم. أنتم مسمم أو تكو وهما. لكل وسواس يجي به لك. طيب إذن خلاصة هذه أسباب سجود السهو الثلاثة. بقي مسألتان فيما يتعلق بسجود السهو. المسألة الأولى: موضع سجود السهو، متى؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ نقول سجود السهو يكون قبل السلام وبعد السلام، فيكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين. أما الأول وهو سجود السهو قبل السلام فيكون في موضعين. الموضع الأول النقص، والموضع الثاني الشك بدون ترجيح، وسنبين. ويكون بعد السلام في موضعين: الموضع الأول الزيادة، والموضع الثاني الشك مع الترجيح، لأن الإنسان المصلي إذا شك قد يشك ويتردد، لا يكون عنده ترجيح، وقد يكون عنده ترجيح مثل شك هل الثالثة أو الرابعة وتردد، قال الظاهر أنها، يعني غلب على ظني أنها الثالثة أو أنها الرابعة، هذا معنى مع الترجيح. طيب يكون إذن قبل السلام في موضعين: الموضع الأول النقص، مثلا ترك التشهد الأول، هذا نقص. يسجد متى؟ ها؟ يسجد قبل السلام. ترك تسبيح ركوع أو سجود قبل السلام. أو شك بدون ترجيح، شك وهو يصلي هل هي الثالثة أو الرابعة ولم يترجع عنده شيء، متى يكون السجود؟ قبل السلام. الزيادة قام إلى خامسة أو ركع مرتين، متى يسجد؟ بعد السلام. سلم من صلاته قبل تمامها، سلم من 3 ركعات بعد السلام. طيب، شك وترجح عنده، قالها الثالثة أو الرابعة، ثم غلب على ظن أنها الثالثة أو أنها الرابعة، نقول بعد السلام. إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ نقول أولا الحكمة هي ورود النص، ورود النص بذلك. وثانيا من حيث المعنى نقول أما في النقص، نقول أما السجود قبل السلام في النقص فالحكمة فيه أو منه لأجل أن يجبر ما حصل من في صلاته من خلل قبل فراغه منها. إذا حصل في صلاته نقص فإنه يسجد قبل السلام. لماذا؟ نقول ليحصل الجبر قبل أن يخرج من صلاته، فيجبر هذا النقص قبل أن يخرج منها ويسلم، بحيث أنه إذا سلم وإذا هي قد تمت. واضح؟ لأن مثلا ترك التشهد نقص، ترك التسبيح نقص، فكان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن يفرغ منها، بحيث أنه يخرج من الصلاة وقد تمت. الشك بدون ترجيح أيضا قبل السلام. لماذا؟ نقول لأن الشك قدح في النية وتردد، التردد هذا يقدح في النية، فكان ملحقا بماذا؟ بالنقص. فكان أيضا من الحكمة أن يكون السجود له قبل السلام. بالنسبة للزيادة، إذا زاد يكون بعد السلام. الحكمة منه نقول لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. فإنسان مثلا ركع مرتين وقلنا أسجد للسهو قبل السلام، فمعنى ذلك أنه حصل في الصلاة زيادتان، الركوع الذي زاد وسجود السهو. سجود السهو زيادة ليس من الصلاة. واضح؟ قام إلى خامسة أيضا نقول في هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. بقينا الشك مع الترجيح. إذا شك تردد ثم ترجح عنده أحد الأمرين، نقول يسجد للسهو بعد السلام. الحكمة من ذلك قلنا الشك لا ريب أنه نقص، كونه يشك نقص. إذا شك نقول هذا نقص، فإذا جاء غلبة الظن كأن غلبة الظن تطرد هذا الشك، ولا لا؟ يعني أنا من الثالثة الرابعة الثالثة الرابعة، تغلب على ظني أنها الثالثة أو غلب على ظني أنها الرابعة، إذن التردد هذا بقي ولا ذهب؟ ذهب. فكأن الصلاة لم يحصل فيها زيادة ولا نقص بسبب غلبة الظن، فكان من الحكمة أن يكون بعد السلام لئلا يزيد في الصلاة. هذه حكم يعني التمسها العلماء مع ورود النص. المسألة الثانية المسألة المهمة وهي سجود السهو بالنسبة للمأموم. سجود السهو بالنسبة للمأموم، المأموم إما أن يكون مسبوقا أو لا. فإن كان المأموم غير مسبوق بأن دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه. المأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، حتى لو ترك تسبيح ركوع سجود، تسبيح سجود، ترك التشهد، يتحمل ذلك عنه الإمام. إذن إذا كان المأموم غير مسبوق، إذا كان المأموم غير مسبوق فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه. إن سجد الإمام سجد، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. وأما إذا كان غير مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوقا، فهنا انتبهوا، إن سجد الإمام قبل السلام تابعه المأموم مطلقا، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المسبوق مطلقا. تابع إنسان إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام سجد قبل السلام يسجد معه مطلقا، إن سجد الإمام بعد السلام لم يسجد معه مطلقا. ثم إذا قام هذا المأموم المسبوق لقضاء ما فاته، نظرنا فإن كان قد أدرك سهو الإمام موضعه سجد إما قبل وإما بعد، وإلا فلا شيء عليه. مثال ذلك مأموم دخل، مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، وكان الإمام قد ترك التشهد الأول، كان الإمام قد ترك التشهد الأول، ففي هذا الحال الإمام سجد قبل السلام، المأموم يسجد معه، سلم الإمام قام المسبوق ليقضي ما فاته، هل يسجد؟ لا، لأنه لم يدرك موضع السهو، لم يدرك موضع السهو. طيب لو فرض أنه دخل معه في المثال السابق في الركعة الثانية وقام الإمام عن التشهد وسجد الإمام قبل السلام، قام المسبوق يقضي ما فاته، يسجد أو لا؟ يسجد، لأنه أدرك السهو. طيب ألا يكتفي بسجوده مع الإمام؟ نقول سجوده مع الإمام متابعة، لأن محل سجود السهو متى؟ في آخر الصلاة. طيب مثال آخر، مأموم دخل، مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، وكان الإمام قد ركع، قد سجد ثلاث مرات، سلم الإمام وسجد بعد السلام، هل يتابعه؟ لا يتابعه، لأنه انفصل عنه، قام يقضي ما فاته هذا المأموم، هل يسجد أو لا؟ نقول لا يسجد، لأنه لم يدرك سهو الإمام. مثال آخر، مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، وقام الإمام إلى ركعة زائدة، يعني صلى ركعتين ثم قام إلى خامسة ونبه ورجع، سلم الإمام وسجد، المأموم لا يسجد وإنما يقضي ما فاته. طيب قضى ما فاته، هل يسجد للسهو؟ نعم، لأنه أدرك سهو الإمام. إذن المأموم إما أن يكون مسبوقا أو لا، فإن كان المأموم قد أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، وأما إذا كان المأموم مسبوقا فإن سجد الإمام قبل السلام تابعه بكل حال، إن سجد بعد السلام لم يتابعه بكل حال، ثم إذا قام يقضي ما فاته نظرنا، فإن أدرك السهو سجد إما قبل وإما بعد، وإن لم يدرك السهو فإنه لا سجود عليه. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق. طيب سجود السهو يسقط متى؟ يسقط، نقول يسقط إذا طال الفصل والزمن، إذا طال الفصل، فإذا طال الفصل والزمن سقط، وذكر الفقهاء مواضع يسقط فيها سجود السهو، قالوا أولا إذا طال الفصل، وثانيا إذا أحدث، وثالثا إذا خرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى، ذكروا أربع مواضع، قالوا أولا إذا طال الفصل، وثانيا إذا أحدث، وثالثا إذا خرج من المسجد، ورابعا إذا شرع في أخرى. والصحيح أن العبرة بطول الفصل فقط، حتى لو شرع في صلاة أخرى، مثلا صلى سنة الظهر، راتبة الظهر ركعتين وحصل في السهو، ثم قام يصلي الركعة الثانية أو الركعتين الأخرين، وفي أثنائها ذكر، حينئذ نقول أكمل هذه الصلاة ثم إذا فرغت أسجد. فالعبرة أو المناط على طول الفصل وقصره، سواء في المسجد أم خارج المسجد، يعني حتى لو فرض أنه صلى ثم خرج من المسجد وذكر عن قرب فيسجد للسهو، سواء سجد في المسجد أم في بيته. كذلك إذا أحدث نقول إن كان الزمن قريبا توضأ واسجد، وإلا سقط. وإذا قدر أن الزمن طال ولم يتمكن من السجود، حينئذ تصح الصلاة، لأن سجود السهو واجب فيسقط كسائر الواجبات. نعم. إذا دخلت مع الإمام، نعم، ركعة الأخيرة. نعم. وسلم الإمام صلى الله عليه وسلم نسى ركعة وقام للركعة. وقام يأتي بالركعة. أي. واضح ال. يقول دخلت مع الإمام وقد سبقت مثلا بركعة دخل معه في الثانية ثم الإمام نقص ركعة يخليك في الأخيرة لأن في الثانية ما يمكن ينقص ركعة دخل مع الإمام في الركعة الرابعة أو الثالثة سلم الإمام فقام يقضي ثم نبه الإمام إلى أنه نقص بقي ركعة يقول أنت بالخيار إن شئت فارجع معه وتكون مأموما وإن شئت فامضي في صلاتك لأنك أدركت الجماعة أدركت الجماعة شيخ عندي سؤال سؤالان نعم هذا واحد راح ما أوقات النهي أوقات النهي بالبسط بالاختصار ثلاثة من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وعندما يقوم قائم الظهيرة عند الزوال ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس هذه أوقات النهي لا يجوز فيها فعل صلاة إلا ما له سبب نعم هنا سؤالان نعم كل واحد سؤالان أي على واحد واحد نعم كيف بعض السلام يعني سلم تسليمة واحدة ما فهمت يعني سلم تسليمة واحدة يعني في الصلاة جلس السلام عليكم لا يسلم يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر يسلم أي أنا كنت أظن تسأل تقول لو سلم تسليمة واحدة في الصلاة نقول لا تضر لأن هذه لا يخرج لأنه لا يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة لابد من تسليمتين فهمتم يعني لو أنه مثلا يصلي في الركعة الثالثة جلس وقال السلام علي تنبه قال لا ما خلصت صلاتي فقام نقول لا يسجد لأنه بهذا لأنه بالواحدة لا يخرج من الصلاة فيكون كأنه التفات لحاجة نعم ها ايش قبل ما يسلم يسجد ايش وش فيها كيف؟ ثابت ما قال الحديث النبي صلى بأصحابه ثم قام للتشهد فسجد سجدتين قبل ثم سلم حديث ابن مسعود أي أو حديث ابن بحينة نعم الإمام السيدية نزل الفاتحة وأدى بالخمسة صباح المأموم يقوم يتابعه وهذا سؤال جيد يعني إذا قام الإمام إذا قام الإمام ولا سيما في السرية إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في رباعية فهل يجب على المأموم أن يتابعه أو لا مفهوم؟ طيب نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الخامسة أو الزائدة لإصلاح خلل في صلاته فيجب عليه أن يقوم أن يتابعه وعلامة ذلك إذا كان الإمام فقيها أن يشير إليهم يعني قام إلى خامسة فقالوا سبحان الله سبحان الله يشير إليهم أن قوموا فحينئذ يعلمون أنه قام إلى هذه الخامسة لإصلاح خلل في صلاته فيجب على المأموم أن يقوم لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام بدليل أن الواجبات التي يتركها المأموم يتحملها الإمام هذه واحد الحالة الثانية أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الخامسة سهوا كيف يعلم؟ كما لو كان يصلي بجانبه يعني رجلان يصليان وأنا مأموم معه وأسمعه يقرأ الفاتحة وكبر سمع الله لمن حمده التشهد كل شيء كل ما يقال في صلاته علمت أنه قاله فقام إلى خامسة هنا أعلم يقينا أنه إيش؟ أنه قام إلى هذه الخامسة سهوا فلا يتابعه ويسبح به يقول سبحان الله الحال الثالثة أن يجهل الأمر بمعنى أن الإمام يقوم إلى الخامسة والمأموم يجهل هل قام لإصلاح خلل في صلاته أو أنه سهوا فالأصل أنه سهوا فلا يتابعه. إذن إذا قام الإمام إلى خامسة أو إلى زائدة كما لو الفجر أو غيرها فالمأموم إنما يتابعه إذا علم أنه قام إلى هذه الركعة الزائدة لإصلاح خلل في إيش في صلاته. نعم تسقط عنه. لو فرض أن الإنسان دخل مع الإمام قال الله أكبر ثم الحمد لله ثم ركع الإمام يركع لأنه لم يدرك محل الفاتحة. هل يجوز أن يتأخر عن الإمام بركعة؟ كيف؟ مثلاً الإمام الآن ركع هو بقى يقرأ لا ما يجوز هذا تخلف. وهذه أيضا مسألة مهمة نذكرها إن شاء الله غدا اللي ما يتعلق بتخلف بأحوال المأموم مع الإمام. الإمام له مع المأموم أربع حالات: مسابقة، موافقة، تخلف، متابعة. فالواجب المتابعة، وكل منها الموافقة والمسابقة لها أحكام قد تبطل الصلاة، والتخلف أيضا قد تخلف بركن وتخلف إلى الركن. التخلف نوعان: تخلف بركن وتخلف إلى الركن. التخلف بالركن أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه والمأموم ما وصل إليه. يعني أنت مع إمامك مثلا جلست بين السجدتين، الإمام سجد السجدة الثانية وفرغ وأنت لم تسجد، هنا تخلفت بركن. التخلف إلى الركن أن يتأخر المأموم عن الإمام لكن يدركه في الركن. يعني سجد الإمام وأنت تقول رب اغفر لي وارحم ثم سجدت وأدركت الإمام، هذا التخلف إلى الركن. كلاهما محرم، يعني إذا تعمد هذا محرم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا، إذا سهى الإمام قبل أن يستتم قائمة ذكرتم أنه لا شيء عليه. إذا سهى الإمام قبل أن يستتم قائمة ذكر إذا ذكر لا يرجع. نعم. يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. نعم. يسجد للسهو. نعم يسجد. إذا كنت كما قلت سبق لسان يسجد لأنه حصل في صلاته زيادة وقيام ورجوع قبل أن يستتم قائمة حتى قبل إذا فارق الموضع. شوف متى فارق المحل والموضع يسجد للسهو. إذا ما سجد إذا كان جهلا تصح صلاته. نعم وشلون متأكد؟ يعني المأموم سبح به أي ما يرجع. الإمام إذا سبح به إذا سبح به ثقتان يرجع إلى قولهما ما لم يتيقن صواب نفسه، لأن ما في نفسه يقين والتسبيح هذا إيش غلب الظن. يعني أنت مثل إمام وقمت إلى ركعة وأنت تتيقن هذا الرابعة والذي خلفك سبح يعني على أنها خامسة لا تلتفت إليه. شلون المأموم؟ أي المأموم يجلس لا يتابعه في هذه الحال، لأن المأموم يعلم أنه قام زائدة. نعم أيه يعتبر اليقين هو الأقل. يعني إذا شككت الثالثة أو الرابعة الأصل أنك لم تأتي بالرابعة. أيضا في الطواف شككت هذا الشوط الثالث أو الرابع اجعله الثالث، وهكذا مع اليقين أنك تعمل بالأقل. نعم جماعة التبليغ كما تقدم جماعة أقول عليهم أخطاء وملاحظات عليهم يعني كثير من الضلال. أولا عدم عنايتهم بالعلم الشرعي على وجه العموم والتوحيد على وجه الخصوص. ثانيا أن عندهم بدعا ما أنزل الله بها من سلطان من تحديد خروج الأيام ونحو ذلك، فهي أقول عليهم بدع كثيرة. فالنصيحة أن الإنسان أن لا يخرج معهم وأن يحذر منهم ويحذر منهم. والدعوة إلى الله عز وجل أقول في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة لمن أراد أن يأخذ المنهج القويم والصراط المستقيم. واضح؟ هذا جواب مختصر شافي كافي. عنده بدع كثيرة. شوف الشيخ حمود التويجري رحمه الله له كتاب على القول البليغ، اقرأه تجد يعني كل ما ذكروه من البدع وفيها ردود عليهم. لا الشيخ حمود التويجري، حمود القول البليغ في أظن حكم جماعة التبليغ. نعم هو أحسن من تكلم عليه. وفي فتاوى أيضا للشيخ ابن باز رحمه الله وغيره واللجنة الدائمة. نعم ضابط طول الفصل، ها العرف يقول ضابط طول الفصل العرف، يعني مثل 3 دقائق 4 دقائق ما تبقى. والدليل على هذا شوف في حديث قصة ذي اليدين، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فجاءه ذو اليدين وقال يا رسول أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. قال أحق ما يقول ذو اليدين. ثم لما تيقظ ذهب وصلى ما ترك، يعني هذه كونه صلى يعني صلى ركعتين. من المعلوم أن الرسول من حين ما سلم من الركعتين لم يقم إلى خشبة في مقدم المسجد، جلس يذكر الله ثم قام، ولكن نفسه كانت منقبضة لأنه لم يتم العبادة وجلس وناقشه ذو اليدين وتحقق، يعني مثل هذه 5 دقائق لم نقل نحو 10 دقائق، فمثل يعني 7 دقائق 8 دقائق ونحوها، هذا نقول لا يطول الفصل يأتي به. نعم حتى لو خرج العبرة شوف ها الإمام سجد خلاص تسقط الصلاة تسقط. بل الكلام العلماء رحمهم الله في حتى لو خرج والصلاة ناقصة أمرهم إلى الله، ولهذا في قصة اليدين قال وخرج سرعان الناس سلم من ركعتين وخرج السرعان، يعني الذين يخرجون من المسجد. هؤلاء السرعان الذين خرجوا مباشرة ما حكمهم؟ نقول من علم منهم وجب عليه الإعادة، ومن لم يعلم فأمره إلى الله. يعني لو فرض أن الإمام صلى الظهر في يوم من الأيام 3 ركعات وكان هناك أناس خرجوا من المسجد مباشرة ما حكمه؟ نقول من علم منهم وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل، ومن لم يعلم فأمره الله. وأيضا الإمام إذا كان يعلم أن المأمومين كثير منهم خرجوا ينبههم في الفرض القادم، يقول صلينا الظهر كذا وكذا، فمن صلى معنا ولم يأتي بالصلاة أو بالركعة فيجب عليه. كذلك أيضا لو فرض أنهم انصرفوا مطلقا، يعني بعض المأمومين ما ينبه الإمام يستحون أو ما يعرفون أو من خلفه مثل عمالة ما يعرفون شيء، وصلى بهم الظهر 3 ركعات وانصرف ثم تيقن يعني علمه أخبره أحد المأمومين أنه صلى 3، يجب أن ينبه الجماعة إذا صلى العصر يقول قد صلينا الظهر 3 من صلى معنا يعيد الصلاة حتى يبرئ ذمته. نعم نقص لا ما يتصور، لأن الركن إذا تركه يجب عليه أن يرجع ويأتي به أو تلغو الركعة وتقوم الثاني مقامها. كيف؟ أي نعم كل الأحوال زيادة. النقص إنما يتصور في نقص الواجبات. وأيضا سجود السهو بالنسبة للواجبات يكون في واجب تركه واجب ترك. أما إذا رجع إليه ما فيه سجود. نعم يكون السجود بعد السلام. لاحظ سجود السهو بالنسبة لترك الواجب، سجود السهو بالنسبة لترك الواجب إنما يكون في واجب تركه ولم يأتي به، أما إذا أتى بالواجب فيكون سجود السهو بالنسبة للواجب بعد السلام. مثل لو قام عن التشهد الأول فارقت قدماه أو ركبتاه الأرض ونهض ثم ذكر ورجع، الآن هو الواجب أتى به، ماذا يكون قيامه ورجوعه؟ زيادة، والزيادة يكون بعد السلام. إذن قاعدة أن سجود السهو لترك الواجب إنما يكون قبل السلام في واجب تركه ولم يأتي به، أما إذا أتى به فيكون السجود بعد السلام. نعم لا ما يجوز، واجب حتى النساء سجود السهو واجب جبر الصلاة. النساء إذا سلم من الصلاة ينبه، يعني فرض أنه ترك سجود السهو حصل سهو وسجد ينبه يقول حصل منا سجود سهو. ولذلك ينبغي للإمام إذا حصل سجود سهو، إذا وقع منه سجود سهو، أن يبين بعد الصلاة الحكم، أن يبين بعد الصلاة الحكم. فمثلا لو فرض أنه قام إلى خامسة ونبه ثم رجع يقول حصل في صلاتنا أن قمنا إلى ركعة خامسة والحكم في كذا في هذه الصلاة كذا وكذا وكذا، يبين حتى الناس تكون نفوسها متشوفة، تكون نفوسها متشوفة. وإذا كان شيخنا رحمه الله يصنعها كذا، كلما حصل منه سجود سهو بعد ما يسلم ينبه ويقول حصل منا كذا وكذا والحكم في المسألة كذا وكذا، لأن النفوس متشوفة. يعني لو تأتي بعد صلاة ما فيها سهو وتكلم عن سجود السهو ربما المأمومون إيش ما يعني ينتبهون، لكن حادثة وقعت تكون مناسبة لتلقي العلم. والله ها طيب تفضل. تعتد بالزائدة. أعتد بالزائدة. إيه. لأن زائدة بالنسبة للإمام وهي بالنسبة لك ليست زائدة. نعم. سؤال. يوم جينا نقضي السؤال يلا. الوقت. الوقت. الوقت مهيمن على جميع الشروط. إذا خاف خشي الإنسان خروج الوقت يصلي. متطهر نجس مستقبل غير مستقبل. أهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت. من غير وضوء تقبل الصلاة؟ تقبل. لا ما يجوز تأخير، ما يجوز. الوقت أهم شرط. أنت إذا خشيت يخرج الوقت يجب عليك أن تصلي على حسب حالك ولا يجوز التأخير.